الحمد لله على كل حال. نقدر كما ذكرت نتطرق اليه. اهو يعني نوت الواحد جه بمرحلة يبحث عن تلك النقاط التي يتطرق اليها بحيث ان يعطيها الاولوية. ايه الاول وايه الثاني والثالث وهكذا يعمل له زي ما بيقوله قائمة لست بالاشياء اللي عايز يتطرق اليها وما هو فيه من الخير ويبتعد عما فيه من اي نوع من انواع الضرر او بلاش نقول ضرر الاخطاء. الواحد يكون برضك كلامه صحيح قد لا يضر لكنه يجب ان يكون صحيح ايجابي فعال ينفع ويفيد من يستمع اليه. كلام الواحد ممكن يجيب من الكتب المتنوعة، ممكن يجيب معادلات رياضية هندسية جبر كل تلك الفروع المختلفة فيزياء كيمياء احياء اثار تراث تاريخ. الواحد لما بيعلم الله اطفاله في بداية الحياة في بداية مراحلهم في الحضانة والابتدائي يكون كتابهم جميلة وحلوة كويسة نظرا لسنهم وما يتم من التركيز فيها وإعطائها جاذبية كبيرة حتى يقبل عليها الأطفال من صور ومن رسومات وبالألوان. وقد يكون هناك أيضا ألعاب تعليمية أخرى فيها من الجاذبية وإحنا جبنا حاجات زي كده برضك وكان في أشياء حتى في الكمبيوتر ودي طبعا كلها أشياء بتخلي الإنسان يعني يتعلم بسرعة وانطبع في ذهنه الأشياء التي يريد أن يوصلوها إليه المعلومة زي ما بيقول. ودي طبعا أساليب في أساليب الحديثة والأساليب التقليدية والأساليب القديمة والأساليب يعني اللي بتتبع دائما في أفضل ما يمكن استخدامه في تعليم النشء والكبار.